محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الأمور التي يجب تحصيل العلم بها كم عددها؟ ها؟ خمسة. وغير هاي الخمسة شنو؟ شنو نسوي لها؟ قلنا نشك في وجوب العلم به فنجري البراءة عن وجوبه. درسنا الجديد من الآن يشرع. عليكم السلام ورحمة الله. لرب قائل يقول شيخنا، أقول بلي، يقول أنا أتمكن أن أثبت أن غير هذه الخمسة أيضا واجب تحصيل العلم بها. عجيب، عندك دليل على أن غير هذه الخمسة أيضا يجب؟ عندك دليل أذكره؟ بلي، دليل الأول قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون يعني شنو يعبدون؟ ها؟ نفسرها بيعرفون، يعلمون. مو سنفسر العبادة بذاك بمعنى العبادة، لا، بمعنى يعرفون، يعلمون. فهذا يدل على أن الله عز وجل خلق الناس لأجل تحصيل. العلم، إذن بهذه الآية يثبت تحصيل العلم واجب بكل شيء لا خصوص الأمور خمسة. ويرد عليه، ويرد عليه، نقول بأن المقصود من ليعبدون افرض كما قلت، يعني ليعرفون ليعلمون، لكن اقوياء المتكلم تركنا مقدرة تقدير شريطي إلا ليعرفوني ليعرفوني، يعني ليعبدوني. عليكم السلام ورحمة الله. فيا المتكلم مقدرة ليعبدوني يعني ليعرفوني. فالآية أقصى ما تدل على أن الواجب هو عبادة الله عز وجل، أي معرفة الله عز وجل، لأن هنا توجد ياء المتكلم مقدرة. بلي مولانا، هذا دليلك الأول. عندك دليل ثاني بعد يا ولا؟ بتخاف مثل هذا الدليل وهيك مخربط كلش. بلي عندي دليل ثاني، قوله صلى الله عليه وآله لا أعلم شيئا أفضل بعد المعرفة. منين؟ منين؟ من الصلاة. هاي الرواية ذكروها لبيان أهمية الصلاة، أن الصلاة هلقد مهمة. الذي صلى الله عليه وآله يقول لا أعلم شيئا أفضل بعد المعرفة. منين؟ من الصلاة. فهذا يدل على أن المعرفة هي الأهم من مين؟ بالدرجة الثانية هي الآن. فإذن المعرفة لازمة. وجوابه إن هذا الحديث مسوق لبيان فضيلة الصلاة وأهمية الصلاة فقط، مسوق لهذا الجانب، وليس مسوق لبيان الاشياء الذي يجب تعلمها. اما اي شيء يجب تعلمه؟ جميع الاشياء ام لا؟ هذا بعد اي شيء يجب تعلم الكل او لا؟ بعد ليس في صدده. صدق كما يقول الآخر هو في صدد. عليكم السلام ورحمة الله. بيان أهمية وفضيلة الصلاة لا غير. يعني الحديث الثاني يقول لا أعلم شيئا أفضل من المعرفة بعد الصلاة. هذا يريد يقول الصلاة هو أي مهم نسوق لبيان هذا. أما المعرفة بكل شيء يا هل ترى واجبة؟ هذا بعد ليس بمسوق من هذه الناحية في مقام البيان. ليس بمسوق في مقام البيان من هذه الناحية حتى نتمسك بالأطلاق وبالعموم. عندك دليل ثالث أذكر يلا بالعجل بلي عندي. فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين. فهذه الآية تدل على أن التفقه وتحصيل العلم امر ماذا؟ واجب. فيثبت مطلوبنا ان كل شيء يجب تحصيل العلم به. ويرد عليه ان الآية مسوقة لبيان طريقة التفقه. عن طريقة التفقه شلون تصير؟ هل بأن ينفر كل الناس أو بأن ينفر بعض الناس؟ تريد تبين هذا النقطة طريقة التفقه، وأن طريقة التفقه يصير بنفر البعض لا بنفر الكل، وليست في صدد أن كل شيء يجب تفقه. ليس في مقام البيان من هذه الناحية. عندك بعد دليل رابع يلا خلصنا. ثاني بعد دليل رابع يدل على أن العلم بكل شيء المعرفة واجب حتى غير الأمور الخمسة. شنو يلا تقول؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم. أو بإضافة بعض من أحاديث ومسلمة. هذا يدل على أن العلم واجب تحصيل على كل أحد. وجوابه نقول هذا الحديث في صدد بيان أهمية العلم. أما يا هل ترى كل شيء يجب تعلمه؟ هذا ليس الحديث في مقام البيان من هذه الناحية. طبق العبارة يقول ولا دلالة لمثل قوله تعالى. فالتفت يا أخي إلى ربط الموضوع تقول ولحد الآن تبين أن الأمور التي يجب تحصيل العلم بها إيش قد صار؟ خمسة، والباقي نجري أصل البراءة عنه. ولكن لرب قائل يقول توجد دليل يثبت أن غير ضمن الخمسة أيضا يجب تحصيل العلم بها. وما هو الدليل؟ هذه الأمور الأربعة. الأول في الآية الكريمة صوي جاوب يقول ولا دلالة لمثل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس. الآية إلى آخرها كل الشيخ الآخر غير تذكر أنت ليعبدون هي المهمة. هي الاستدلال بيها مش كان ما تذكرها. الاستدلال تقول الآية يقول شنو إلا ليعبدون. يقول هذا ما بي دلالة. ليش بعدين يجي؟ قلنا لأنه يدل هنا يا المتكلم مقدر ليعبدوني يعني ليعرفوني. حتى لو فسرنا العبادة بالمعرفة بالعلم يعني ليعرفوني خبوا يعرفون كل شيء. ولا يعني ولا دلالة قول صلى الله عليه وسلم وما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس. ولا لما دل على وجوب التفقه فلولا نفر. ولا لما دل أنا قاعد أقدر بعد انا اقترق على قدر. لما دل على وجوب طلب العلم من ايات وروايات اللي تدل على وجوب التفقه او تدل على وجوب طلب العلم. هاي من الايات والروايات يرجع الوجوب التفقه ولا طلب العلم. انا اذكرت لطلب العلم حديث شنو طلب هكذا فريضة على كل مسلم ومسلمة. طيب من اول ولا دلالة لا لهذا ولا لذاك ولا لذاك ولا لذاك. اعلم لا دلالة يدقول اعلم على وجوب معرفته بالعلم. معرفته في انك تقول لي علما ترجع لها يعني هيك بعد هذا يعني الرجع ماذا اذا بحسب ماذا يعني لكل شيء غير الخمسة. والخمسة واضحة لكل شيء غير الخمسة. يو اذا تريد ترجع بحسب العبارة باللفظ هنا ترجع شوف العبارة اقراها مال درس امس. وما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص لا من عقل ولا من نقل كان إصالة البراء من وجوب معرفة محكم. هذا الرجع الضمير علما إلى ما يعني إلى ما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص. يعني إيش يصير ولا دلالة لمثل قوله تعالى على وجوب معرفته. وجوب معرفته شنو؟ معرفة ما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص. ذن الاحاديث والايات ما تدل على وجوب معرفة ما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص. ما تدل على وجوب معرفته بالعموم لان نتمسك بالعموم ونقول قول تدل بعمومها على وجوب معرفة كل شيء. لا ما نقدر. راح ارد واحد واحد. اما الاول الاية ضرورة ان المراد من ليعبدون هو خصوص عبادة الله يعني ليعبدوني مو ليعبدوا كل شيء. طبيعي يا اخي انا من اول قلت لك انت يعبدون انت يكون من اول تقول بعد تسخيرها ديما بيعرفون ويعلمون هكي يكون تسخيرها حتى تصير لنا شاهد. هذا بعد واضح يا اخي. نجي بعد علما ولذلك هو الشيخ الاخر عطف على عبادة الله عطف ومعرفته يعني العبادة بمعنى المعرفة. لكن الآية اقرى ما تدل معرفة الله واجبة لا معرفة كل شيء. اجينا بعد علما قولوا وياي النبوي ما اعلم شيئا ولا اعلم شيئا بعد المعرفة افضل من الصلاة. قلنا هذا في صدد بيان فضيلة الصلاة. اما كل شيء يجب تعلمه هذا ليس في مقال بنهاي النحو. يقول والنبوي انما هو بصدد بيان فضيلة الصلاة لا بيان حكم المعرفة. طبعا نقدر نثبتك بعمومه او باطلاقه فلا اطلاق فيه اصلا يدل على ان العلم بكل شيء واجب. بقالنا بعد شنو مع هاي التفقه آية النافر. قلنا هاي بصدد بيان طريقة التفقه لا ان التفقه في كل شيء يا هل ترى واجب ام لا ليس في طلبها من هاي الناحية. لذا يقول ومثل آية النافر انما هو بصدد بيان الطريق المتوسل به الى التفقه الواجب. الطريق الذي نتوسل به نتوسل يعني نتوسل توسل بمعنى الوسيلة نتوسل به الى التفقه الواجب شنو يعني ينصر جماعة ويبقى جماعة. لا في صدد الآية ليس في صدد بيان ما يجب فقهه ومعرفته أن كل شيء يجب معرفته ليس في صدد بيان كما لا يقصد. يلا بقالك بعد ترشيد العدل تقول خل نخلص الأخير بعد بقالي طلب العلم فريضة وهذا جواب واضح في صدد بيان أهمية العلم. أما كل شيء يجب تعلمه هذا ليس في صدد. لذا يقول وكذا ما دل على وجود طلب العلم إنما هو طلب حتى على طلبه يعني طلب العلم لا في صدد بيان ما يجب العلم به. ان الشيء الذي يجب العلم به شنو كل شيء ام لا ليس فيه صدر بيان من هذا الجهة. زين مولانا مبحث اخر يعني مو اخر اخر لا يعني هذا دعنا عنه دعنا هسه نرجع الدرس امس. الدرس امس قلنا الامور الذي يجب تحصيل العلم بها ايش قلت خمس. إذا واحد راضي يحصل شنو بعد ابدأ العلم يكفي يوم يكفي يظن الله واحد، يظن الله عاد يكفي وما يكفي. يقول لا لا لا ما يكفي ما يكفي. ليش؟ يقول لأن الواجب تحصيل المعرفة. العقل يحكم بوجوب تحصيل المعرفة، والمعرفة ما تصدق بمن؟ بالظن. المعرفة ما تصدق بالظن، المعرفة ما تصدق إلا بالعلم. فإذا الظن ما يكفي. إذا واحد ما يمكن تحصيل العلم، شو يسوي خطأ؟ ما يمكن. يقول معذور، معذور بني مولانا. لكن الطبيعي اذا كان قاطر عريق استئما من باب الغفلة. اكو بعض الناس هواية مغسلين اصحاب غفلة، يوم من باب صعوبة شي يسمونه، صعوبة شي يسمونه، شي يسمونه شنو المطلق، ما يتمكن يحصل علم. قد واحد يقول شيخنا هم اكو واحد قاصر في اصول الدين، هم اكو واحد قاصر. لا يتطور انت يعني في الدنيا اكو فرق واحد في عقل، عقله كله جبتي بعد ايش كل الضعيف ايش اسمه هذا ما يقدر يحصل يعني علم باصول الدين او بالنبي صلى الله عليه واله ما يمكن يعني، او بالامام ما يمكن تحصيل العلم يعني كم اكو ناس يصير بلي بلي بلي بلي بلي بلي اكل بالوشة العجائب تشينا ايه العجائب. يقول النسوان اظن هو مع النساء، يقول يا النسوان هسه ذن النساء مثل اليهود والنصارى ما رأنا ادري عجوز عايشة كله ما ادري ويا شنو اصلا ما متفقسه. فهذه الثقافة يا اخي مهمة حتى واحد شو يفطق ذهنه، كل من اول وهي صغيرة تعيش بالبيت وما ادري شنو الى اخره، وبالحقل وبالمرعى وبالصحراء وبالما ادري شنو. اصلا ما تعرف نبي مع نبي شنو، النبي يعني شنو مع شنو. يو لا نساء العامة سنة قد على انه ماذا اما تقاطر يعني ما يصير ضعيفة العقل الى درجة ما يمكنها تحصيل العلم بولاية الامام بامامة الامام صلى الله عليه وسلم. يصير يعني تعصر ضعيفة العقل هذا يصير يتصور ترى. قد تقول لي شيخنا اكو عندنا آية قرآنية تقول ما يصير، تقول ما يصير ماكو عندنا فرد واحد قاصر ماكو ما يقدر يحصل العلم ماكو. اكو عندنا آية قرآنية في اخر سورة العنكبوت، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني انت شوية دنظر شوية تفكر يعني سمعنا فكر قليلا احنا شنو نهديك السبيل شوية خلي بينك. فهذه الآية تدل على انه قافر ما موجود، لان بس ما الانسان شوية يفكر الله يساعد يريها الطريق لنهدينهم سبلا. يجاوب الآخر رضوان الله عليه يقول هاي شنو ربط هي الآية والذين جاهدوا يعني شنو معناه، يعني فكر قليلا او شنو ربط بويا الذين جاهدوا المقصود شي يسمونه، شي يسمونه المقصود شنو جهاد الناس، جهاد النفس اللي هو الجهاد الاكبر. فالآية تريد تقول الذين جاهدوا فينا يعني جهاد النفس احنا ماذا نساعدهم لنهدينهم سبلا، يعني تخلية النفس من الرذائل وتحليتها بالفضائل، ها جهاد النفس هذا المقصود. مو المقصود من المجاهدة والذين جاهدوا يعني النظر والتفكير. خطأ. أفا ما يمكن هاي واحد يحكيها. لا تحكيها بعد دورة له. قدام غيرنا لا تحكيها بعد. ليش؟ يقول إذا المقصود النظر والتفكير لازمه الإنسان متى ما فكر دائما تفكيره شيء يصير مصيب. نظره دائما يصير مصيب للواقع. ليش؟ يعني بس ما يفكر الله يهدي. مع أن ما أكثر الناس الذين فكروا وتفكيرهم يعد علما إلى نتيجة عكسية. لو كان الآخر في هذا المقدار وساكت كل الزين رواية حلو شان بس حتى فتح شاية بعد شوف الله التكبير ما كان حاجة رواية أحسن. يقول بعض الناس فكروا ونظروا وتفكيرهم أدى إلى الجهالة بالحق إلى الضلال أدى إلى الكفر أدى. ليش أقول ذول الناس نظرهم أدى إلى الكفر؟ لأنه بصدد ليس بصدد أن يرى الحق ويتوصل إلى الحق، بل في صدد أن يثبت طريقة آباء أو أجداده. قالوا إن وجدنا آباءنا على أمتي، بل في صدد أن يثبت طريقة آباء أو أجداده أو جماعته. ربع ماكو بعض الناس رأيكم أكو من طائفة من حزب معين يريد يثبت ماذا؟ هذا الشيء يسمونه ايه الذي يرتعيه هو، يريد يثبت ماذا؟ يخلي القرآن ينظر ماذا الى ما يقول. ما يريد يرى القرآن ما يقول، هو ما يريد يشوف القرآن شو يقول، لا يريد يخلي القرآن يقول شنو ما يرتعيه. فيقول ذولا نظرهم أدى إلى الغواية إلى الضلال بسبب أنه ليس في صدد أن يتوصل إلى الحق، بل في صدد أن يتوصل ماذا إلى إثبات حقية طريقة آبائه وأجداده وجماعته والمعترف عشره وإلى آخره كاتب. هاي الجملة أنا قلت لو كان يحذفها أحسن. ليش لو كان يحذفها أحسن؟ لأن هذا الذي ينظر او يريد يثبت طريقة آباء او اجداد اصلا الاية ما تشل. الاية تقول والذين جاهدوا، هذا ما جاهدوا، هذا ما يريد يجاهد صدق. الذين جاهدوا يعني شنو مقصود جاهدوا؟ يعني نظروا وتأملوا ليروا ماذا الحق. انا جاهد والذين من اول هم ماذا ما يردون الحق، يردون الباطل من اول، يريد يثبت الباطل. هذا التعليل لو كان يحس الآخر يتركه واي أحسن. انتهى يا أخي الخلاصة شنو صار؟ قلنا الأمور الخمسة الذي أمس ذكرناها يجب تحصيل العلم بها. هل الظن يكتفى به أم لا؟ قلنا لا، لأنه ليس بمعرفة. إذا الإنسان ما يمكن يحصل العلم شلون؟ معذور. إذا كان قاصر ويعتام واحد قاصر يقول بلك ما في النسوان والما أدري منه، يا بت الآية القرآنية شو تسوي لها؟ والذين جاهدوا يقول جاهدوا مو بمعنى نظروا، بمعنى مجاهدة الناس. وإلا إذا بمعنى النظر لازمه كل من ينظر يصيب الواقع، مع أن الإنسان قد ينظر ونظر يؤدي الى الضلال. ليش يؤدي الى الضلال؟ لانه لو يسكت ايمان اخر كافي احسن. ليش؟ لانه في صدد اثبات حقيه مذهب اباء او اجداد. احنا قلنا هذا مو مجاهد حتى الايه تشمله. صدق العباره ثم انه لا يجوز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلا او شرعا. الذي يجب معرفته عقلا او شرعا ياهو قلنا الثلاثة الاولية عقلا، الثنين البعدية شنو؟ شرعا. هاي الامور الذي يجب معرفة بعضها عقلا وهي الثلاثة الاولى، وبعضها شرعا وهي الثنين الاخيرة. ما يجوز الاكتفاء فيها بالظن. ليش؟ حيث انه ليس بمعرفة قطعا، انا قطعا وليس بمعرفة، فلا بد من تحصيل شنو العلم لو امكن. ومع العجز عنه يعني عن تحصيل العلم يصير الانسان معذور. ابي عشوتي تكون معذور اذا كان قاصر، ان كان عن قصور. بس القصور منين ينشأ؟ يو لغفلة، لأجل انه انسان هو ماذا؟ مغفل، ضعيف العاقل. يو لا لغموضة المطلب، والله وذهن زين لا بأس به، لكن المطلب شويون دقيق مع قلة الاستعداد. هو المطلب شوي دقيق واستعداده مو قوي، فلذلك ماذا؟ قصور يتحقق فيه. عجيب، اتقاطب في الدنيا. يقول نعم، دليلنا الوجدان، وجدان الوقوع أدل دليل. شلون؟ كما هو المشاهد في كثير من النساء بل الرجال، قصور موجود عندهم بلا إشكال، بحيث إذا تحاكي بالإمامة أو بالمعادر النبوة أو بالكذا ما يعرف إلا شغلته حنطة وشعير وزرع وغنم ولحم وأكل، ما بس من هالحكي يعرف، أو تتل وشاي، ما بس من هالقديم. فذول الناس موجودين بعد ولا قاصي دخل، فذول معذورين إذا كان عن قصور، ذول معذور من أول. ومع العجز عنه عن تحصيل العلم كان معذورا إن كان عن قصور. إذن إذا كان عن تقصير، بخلاف ما إذا كان عن تقصير في الاجتهاد، في اجتهاد مقصر في تحصيل الاجتهاد، هذا مو معذور. ولو لأجل حب طريقة الآباء والأجداد، يعني بعض مرات ماذا؟ إنسان يصير مقصر في اجتهاده. ليش؟ نتيجة ماذا؟ حبه لملة آباء أو أجداده، يصير شنو؟ أعمل قلب بعض مرات ماذو؟ إيه، ويتبع سيرة السلف. ليش هذا إنسان يتبع سيرة السلف وآباء أو أجداده؟ قلنا دروح التفكر، يقول فإنه كالجبلي للخلق، هو اتباع سيرة السلف جبليا علما، يعني أمر ماذا؟ طبيعي في فطرة الإنسان، في طبيعته أنه كل ما آباء سوى هو أبو التفكر شيء ملموس، هذا كل ما أبويا سوى والدي سوى أنا شنو أقول؟ هذا صحيح، هذا شيء بالوجدة. أقول لحي ابنك إذا تعارك ويا فرد واحد لآخر جرب السعيد، كأنما ترى ماذا؟ ما أقول دائما، غالبا تشوف هو ابنك ماذا؟ هو إذا حشى وكذا شوف عيسى صدق صدق، وتروح تتعارك ويا الجيران ما تستحون، ليش تسوونه إلى آخره، ضربتوه هذا خطية، ما يقول هو ابنك سوى. فإنه كجب الليل الخلف، وقلما عنه تخلف، قلما يتخلف هذا الشيء عن الإنسان ما يتبع سيرة أسلافه، هذا هو قلما يتخلف، غالبا ما الإنسان يتبع سيرة أسلافه. قد واحد يقول يا أبا أيها الآخون، أنت قبل شوي قلت على أنه قاصر أكو، شلون قاصر أكو والحال الآية الكريمة تقول والذين جاهدوا؟ جواب، والمراد من المجاهدة في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هو المجاهدة بما مع الناس. جهاد النفس شبيك استجمال نظر والاستدلال، جهاد النفس بتخليته عن الرذائل وتحليته بالفضائل، وهي التي كانت أكبر من الجهاد، وهي يا وهي مجاهدة النفس التي كانت أكبر من الجهاد، من يا جهاد، من الجهاد الأصغر في ساحة القتال. هذا المقصود من المجاهدة مولانا، يعني مجاهدة الناس لا النظر والاجتهاد، مو المقصود من المجاهدة النظر والاجتهاد والتفكير، وإلا إذا مقصود النظر يكون دائما من نظره مصيب يصيب، يعني الله يهديه تقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، يكون دائما نظر الإنسان مصيب المفكر، وإلا لأدى يا أولى أدى النظر، إذا مو المقصود مجاهدة الناس كان مقصود النظر لأدى، يعني النظر إلى الهداية مع أنه يؤدي إلى الجهالة والضلالة، إلا إذا كان هناك منه تعالى عناية إلى الجهالة، فإنه غالبا قلت يحس أحسن بصدد إثبات أن ما وجد آباءه عليه هو الحق، لا بصدد شنو الحق، يريد إلى الحق، فيكون هذا الإنسان مقصرا مع اجتهاده، يعني مع نظره وتفكيره، يكون حتى إذا فكر ومقصر ومعاقبا إذا أخطأ على قطعه واعتقاده معاقب، بل عقاب أقعلي نقطة نقطة. سؤال سؤال، شنو الإنسان الذي ما يمكن تحصيل العلم؟ إيش بيه اذا ما يمكن اذا ما يمكن قلنا معذور. لا تقول السؤال الذي يريد طرحه هذا انه ليش ما نقول فليتبع الظن. سأل ما يمكن ليش ما نقول يتبع الظن. احسن من العدم. انت لو علم لو لا يا علم لا شنو لا ايش مريض بعد يتنزل علما الى الظن. فان العقل يحكم والشرع يحكم. اول العقل ابوه بعدين الشرع بعدين الشرع. فان العقل يحكم والشرع يحكم بانه عند امكان تحصيل العلم نتنزل ماذا لابد من التنزل الى الظن. المرتبه الثانيه الاقل احسن فلو علم ما يمكن ان نعلم بان الله موجود خفاك ما نعلم بالنبي نظر بالنبوة احسن من عدم العلم وعدم الظن. فل نتنزل الى يقول صاحب الكفاية اما قولك عقلان ان العقل يقول تنزل الى الظن فكلا ثم كلا ثم كلا. ليش يقول لان سماحة العقل يقول التزم بالواقع على اجماله. هذا يمكن بعد ليش اتبع الظن. مثلا انا ما ادري اكو نبي جديد يو لا نبي جديد اكو يو ماكو بعد عيسى ومن هو ما يمكن تحصل العلم يلتزم بالواقع على اجمالي. يعني شنو نلتزم بالواقع على اجمالي يعني شنو نلتزم بالواقع على اجمالي يعني اقول على انه كل من ارسله الله عز وجل نبي فهو ماذا انا اعتقد بنبوته هذا التزام بالواقع على اجمالي. بعد الظن ليش تاخذ لي ما دام يمكن الالتزام بالواقع على اجماله فاذا العقل ما يحكم. هو هذا انا اللي رايك جثث النبي الايمان بالله شو المستقيم صحيح. اقول لا يبعد العقل مو بعيد قد يكون تنزل الى الظن مو بعيد خل على اي حال ف يعني العقل يستقل بذلك. انا شوف علم ينقل الظن انت الى الظن شكو بيقول التزم بك واعتقد هم بالواقع على اجمع. فاذا مو لازم نتنزل الى الظن صاحب الكفاية دي بل في الفروع الفقهية العملية قلنا لازم التنزل علما. يقول صاحب الكفاية لازم التنزل علما الى الظن. ليش لان المطلوب شنو العمل الخارجي. وهو يتوقف علينا على العلم بالحكم. فإذا ما يمكن فلا بد من التنزل إلى الظن بك. فإذا يا إخواني يقول صاحبك عقلا ماكو العقل لا يستقل بوجود التنزل إلى الظن. لا بشرعا شلون يقول ماكو عن دليل شرعي. لا يوجد لا يوجد دليل شرعي يدل على شنو يدل على شنو وجوب التنزل للظن. بل لعله بالعكس الدليل الشرعي يدل على عدم جواز الاخذ بالظن. صدق اكو اقعد الدليل الشرعي دليل من الايات النهي عن اتباع الظن قالت انه احنا صباح عظم يقول انه الضم بضم نفع لعله تجل انه لا تلتزم ضبا لا تاخذ ضبا عند عدم العلم ان كان العلم ضبط العبارة ثم الاستقلال للعقل بوجوب تحصيل الظن هذا ربط بما سبق شلون صار ربط فيما سبق انه يجب تحصيل العلم اذا ما امكن الانسان معذور والان نطرح هذا التساؤل اذا ما امكن العلم ليش ما نقول العقل والشرع يقول اتبع الظن ما يمكن العلم يقول الظن صحيح انت معذور من تحصيل العلم لكن ليش ما نقول تنزل الى الظن العقل يقول والشرع يقول ثم ان الاستقلال للعقل بوجوب تحصيل الظن مع اليأس عن تحصيل العلم فيما يجب يعني في الامور في المورد الذي يجب تحصيله تحصيله العلم ان ترجع العلم وهو الذي يجب تحصيل العلم في من الامور الخمسة فيما يجب تحصيله عقلا لو امكن يعني لو امكن تحصيل العلم فيجب تحصيل العلم في من الامور الخمسة فيقول ذن الامور الخمسة الذي يجب تحصيل العلم فيها لو امكن تحصيل العلم فيها حينئذ لو ما امكن ما نتنزل الى الظن ثم لا استقلال العقل بوجوب تحصيل الظن لو لم نقل هاي لو لم نقل يصبح الثاني ثم لا استقلال العقل بوجوب تحصيل الظن لو لم نقل باستقلاله بمن يستقل العقل بالعقل بمن يستقل عدم وجود لكن اول شيء نقول لا يستقل بالوجود الان اكثر نقول بل يستقل بعدم الوجود بل بعدم جوازه ليش يقول لما اشرنا الى في درس امس انه يمكن حتى تلتزم بالواقع على اجماله يقول الانبياء الذي ارسلهم الله انا التزم بهم على ما ارسلهم شو علما ارسل انا التزم به بعد مو لازم اعين ياهو شام يا نبي واعلم به اذا يقول لما اشرنا اليه من ان الامور الاعتقادية مع عدم القطع بها اذا ما عندك علم بها وقطع امكن الاعتقاد بما هو واقعها بما هو واقع الاجمالي والانقياد لها يعني انقاد لتلك الامور الاعتقادية على بواقعها انقاد له للواقع الاجمالي هذا اعطيك السيطرة من انقياد على الاعتقاد اذا فلا الجاء فيها فانت غير ملجأ في الامور الاعتقادية في هذه الامور الاعتقادية اصلا ما ملجأ علما الى التنزل الى الظن في من فد فيه باب العلم المورد اللي جاب العلم منتدث ما ملجأ للتنزل للظن بل في الفروع العملية واحد ملجأ يعني المطلوب العمل والعمل يتوقف لو على العلم اذا ما امكن الظن بخلاف الفروع العملية كما لا يخفى فاذا العقل ما يستقل بوجود تحصيل الظن بعد عدم امكان تحصيل العلم الشرع شلون يقول وكذا لا دلالة من النقل على وجوده فيما يجب معرفته مع الامكان شرعا يعني الامور الذي يجب معرفتها وتحصيل العلم بها ان امكن طبيعي بس يجب معرفتها شنو شرعا يا الامور الذي يجب معرفتها شرعا لم يجب السنين السنين السنين الاخيرة فهي شرعا قيد علما اللي يجب معرفته انا سويتها قيد الى يجب معرفته يعني الامور الذي يجب معرفتها شرعا وهو ماذا المعاد قلنا والامامة على الوجه غير الصحيح ماكو دليل يدل شرعي على انه اذا ما يمكن تحصيل العلم انتقل الى الظن دليل شرعي ماكو بل بالعكس ماكو دليل على عدم الجواز بل الادلة الدالة على النهي عن اتباع الظن دليل على عدم جوازه ايضا ايضا يعني شنو يعني كما تدل على عدم جواز اتباع الظن في الفروع الفقهية تدل على عدم جواز في الامور العقائدية Thank you. طبيعي لا مع خوب هذا مطلب اخر حين اذن مع بل دليل انسداد استدادك ماذا مطلب اخر لكن مع قطع النظر عن دليل الانسداد بلا اشكال الايات ماذا نستدل به على انه ما يجوز اتباع الظن يعني تلتقى نسال ان الايات ما نسال انه الظن ليس بحجة هالايات بعد وقد انقدح من مطاوي ما ذكرنا ان القاصر يقول اتضح اذا قاصر في الامور العقائدية اكو في الدنيا وماكو اكو يا ماكو اتضح اتضح موجود وقد انقدح من مطاوي ما ذكرنا ان القاصر يكون في الاعتقاديات اي بري بري بري يكونوها شي يقول له لا اقول لك فاما هاي يسموه بمعنى يوجد في الاعتقاديات قاطر اكو شلون هذا دليلك شنو يقول بس قاطر اكو يوم بابا انه انسان مغفل جنة وما في ماذا دا او عدم استعداده للاجتهاد هو ماذا فيها او عدم استعداده للاجتهاد فيها ما عندك الاستعداد يجتهد في امور العقائد فيها يعني في الامور العقائدية في الاعتقاديات من باب انها شوية غامضة فما عند استعداد لعدم وضوح الامر فيها يمكن الامر ليس بواقع في تلك الاعتقاديات بمثابة لا يكون الجهل بها الا عن تخفيف يمكن ان لا تكون واضحة لدرجة الجهل لا يعد الا جهل ماذا تقصير لا يمكن بعد غالبا بحيث الجهل فيها يمكن ان يكون عن قصور فاذا اتشي يمكن عن قصور سيكون معذورا عقلا فهذا الانسان اذا كان حد قصور يصير معذور بعدين يقول صاحب الكفاية وبعض الناس اللي ذي يقولون وبعض الناس اللي ذي يقولون جاهل قاصر ما اكو ما نقبل حشيهم شنو اكو بل وجدان نشوف العجائز اكو اذا يقول ولا يغضى الى ما ربما قيل بعدم وجود القاصر فيها فيها يعني في من الاعتقادية بس تبدأ شايف هاي العجوز تكون معذورة شوكي لو فرض انها لو احتملت الحق كانت ماذا تنفع علما تنفع علما وتتبع علما للحق اما اذا كانت عجوزا حتى لو احتملت الحق لا تعتني به ولا تتبع اي ما نحسبها بعد ماذا قاصرة اكو بعض الناس يجي هم عندهم قصور شوية اذا تريد تفهمهم بالقوة تقعد وياه من اول الليل للصبح قد نصح جاي ماذا تعلمه يقول ايه ايه يقبل يقبل يتبع ايه ايه ايه شنو ايه ما هذا ما هذا فاس هذا غير معافر اما اذا فرضنا شخص كان لو قعدت وياه ونص كلمة علمته مع ذلك هو يبقى ماذا معاني لو فرض هذا ما يكون قاصر لذلك لكنه ان هذا الجاهل انما يكون معذور غير معار القاصر لكنه يعني القاصر انما يكون معذورا غير معاقب على عدم معرفة الحق ما يعاقب على عدم معرفته معرفة يعني الحلم بالحق شوكت اذا لم يكن يعالجه اذا ما كان الاشخاص الذي عندهم الحق بل كان ينقاد له على اجماله لو احتمله يعني لو احتمل الحق على سبيل الاجمال على سبيل الاجمال قد تفصيلا ما يقدر يحتمله هو لكان ماذا ينفع اليه هذا يكون معذور هذا بعض الكلام مما يناسب المقام في باب النظر حجة الامور العقائدية ولا واما بيان يقول فقد تبدح شاية بعد ما تعبت فيه يا بشنو يا بشنو وهو ان هذا الجاهل باصول الدين بالنبوة كافر او مسلم اذا كان جاهل مثلا عن قصور لانه معذور بس كافر عنده مسلم نجس او شي يسمونه شنو طاهر، وقلنا معذور، لكن كافر يوم مسلم استاذ نقول طاهر لو نجس، يقول هذا مو مكانه، هذا مكانه وين بالضبط، يعني كيف يسحب عن طهارة ونجاسة وغير ذلك، كفر واسلام يا اهل كافر يا اهل مسلم. لذلك قال واما بيان حكم الجاهل من حيث الكفر والاسلام فهو اولا مع عدم مع عدم مناسبته. ليش ما مناسب؟ لان هذا في الفقه مو في الاصول، احنا اصول قاعد ناسب. وبعد ثانيا خارج عن وضع الرسالة، هاي الرسالة الذي تبحث عن من هاي الرسالة في الشي يسمونه في الشنو في الظن في الظنون ليش أن نبني على الاختصاص، ما نبني على التفصيل. إذا أريد نذكر كل ما أقول تفصيل راح يصير. والحمد لله رب العالمين، أحسن الله لكم إن شاء الله جميعا.